أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. شعار هذه الرسائل: كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعينا. والنهاردة إن شاء الله نبدأ الحديث عن مشكلة الحقيقة مشكلة مهمة جدا، يمكن نكون تطرقنا ليها كتير جدا في ثنايا مشكلات أخرى والحقيقة المشكلة دي تقريبا يمكن كلنا بنتعرض ليها، كلنا بنبقى مشغولين بيها. وكعادة المشاكل احنا عندنا أزمات في التصورات وأزمات في التصرفات المتعلقة بهذه المشكلة. فالبعض ممكن تصوراته هي السبب في اللي بيحصل، والبعض تصرفاته هي السبب. أو خلينا نقول بشكل آخر، القوة العلمية والقوة العملية. طيب اختصارا هي مشكلة إيه؟ هو خلينا نقول بعبارة كده مشكلة تحدي الاستقامة أو تحدي الاستقرار والاستمرار، تحدي الاستقامة أو تحدي الاستقرار والاستمرار. كتير مننا ممكن في أوقات بينجح في أشياء معينة، بينجح في زمن معين، بينجح في مكان معين، بينجح في ميدان معين، بينجح مع طائفة معينة، وبنفسه إن النجاح ده يستقر ويستمر، بنفسه إن الإنجاز ده يدوم. فكرة ديمومة هذا النجاح اللي حصل أو ديمومة هذا الإنجاز الذي حصل حاجة بتشغلنا كلنا، لا سيما لو الإنسان في فترات النجاح دي أنس راحة نفسية وأنس سعادة معينة، حس إن هو أحسن كتير. في ناس ممكن في أشياء بينجزوها أو ينجحوا فيها وخلاص، بتبقى هو أصلا من الأول هو مش في دماغه إن هو يستمر أكتر من كده، هو بس خلاص الأمر ده هيحققه لو مرة وخلاص وتنتهي القصة. لكن في ناس لا، بيبقى هو من وقت طويل نفسه كان ينجح في الميدان ده، نفسه كان ينجح في المكان ده، نفسه كان ينجح في الزمن ده، كان نفسه كتير ينجح في الباب ده وينجز فيه. ف مقدر الله سبحانه بحمده له النجاح، ممكن ما يكونش نجاح كبير قوي بس هو نجح ايا كان. فبيبقى دايما شغله فكرة ان انا ازاي اقدر استمر على ذلك، ازاي اثبت على هذا الذي انا فيه، ازاي اداوم عليه. ويمكن انا كثيرا ما سئلت هذا السؤال، وسبحان الله يمكن الموضوع ده او التحدي ده الهاجس ده في ذهن الواحد فترة طويلة. انا اذكر واحنا في كلية الطب، في على ما اعتقد ربما في السنة الثالثة او الرابعة كده، ممكن نقول مثلا 2003 2004 مثلا، من حوالي 20 سنة كده. فكنا ساعتها بدأنا نعمل بعض الحاجات للزملاء او مش بس في كلية الطب، في ربما في كليات اخرى. ففكرنا ساعتها نعمل مجلة فيها مقالات، المقالات دي الى حد كبير بتناقش المشكلات اللي هي يمكن الشباب بيتعرضوا لها. فعملنا حاجة ساعتها اسمها الواحة، وحاجة تقريبا اسمها صوت الشباب. المهم يعني عملنا مجلة كده صغنونة، كانت في نص A4 كده، وبدأنا نكتب فيها بعض المقالات يعني، على غرار المجلات الإسلامية اللي كانت موجودة في الوقت ده. فأنا أذكر جيدا يعني إن أنا اخترت مجموعة من الموضوعات، يعني شفت إن محتاجين نكلم الشباب فيها، منها موضوعات علمية يعني أو فكرية عقدية، ومنها موضوعات سلوكية. فأنا فاكر يعني كنت مهتم أنا شوية أكتر بالموضوعات اللي فيها لها علاقة يعني بالالتزام الطالب أو الشاب وكده واستقامته. فأنا فاكر إن العنوان ده جيدا يعني، كان مقالة عنوانها أستقيم على طريق الله ثم أعود، ما الحل؟ أنا فاكر العنوان ده كويس جدا. وبعدها تقريبا عملت كتاب اسمه أسعد أجازة، كنت بتكلم فيه عن فترة الأجازة يعني، وإزاي ممكن يعني نستثمرها ونستفيد بيها. وأنا فاكر أنا خصصت فصل للموضوع ده، وهو موضوع أن الإنسان بيكون في حالة جيدة. يمكن أنا كان شغلني أكتر كمان مسألة الاستقامة يعني على طريق ربنا إلى حد كبير. فأنا فاكر العنوان ده جيدا يعني. ومن الحاجات اللي أذكرها جيدا يعني وأنا في الثانوية العامة، إن كنت يعني قرأت، كان في كتاب يعني ذاكر منه في مادة البيولوجيا أو الأحياء، فكان بيكتب أحيانا كده بعض الحكم للشباب يعني أو للطلبة. فكان كنت أذكر حاجة يعني على ما يحضرني يعني، إن ليس من الصعب الوصول للقمة، لكن الصعب الحفاظ على هذه القمة التي وصلت إليها، أو يعني عبارة نحو من ذلك، أو من السهل الوصول للقمة لكن الصعب الحفاظ عليها، حاجة من هذا القبيل. فدايما مسألة إن الواحد يعني يفضل مستمر على حالة معينة، دي حاجة الحقيقة حاجة مهمة جدا، وحاجة شغل الواحد من فترة طويلة، لا سيما إن كده كده هنرجع بقى لمسألة اللي احنا بنقول عليه الابتلاءات الجينية والابتلاءات الأصلية والابتلاءات البيئية. فهنشوف إن أصلا من ناحية الأصلية الإنسان أصلا بطبيعته، ودي حتى برضو أتمنى تتفهم يعني، لأن دي حاجة من الحاجات اللي احنا أحيانا عدم تفهمها بيعمل لنا مشكلة، ألا وهي إيه؟ لو هي فكرة إن في أوقات قلت حنا ما تبقاش المشكلة في المشكلة، الأوقات في إن إحنا في تهويلنا للمشكلة اللي هي أصلا مشكلة طبيعية ومتوقعة. يعني دلوقتي أنا كشخص عادي يعني، هل ممكن ما جوعش أبدا؟ يعني أنا أكلت دلوقتي الحمد لله وتمام وزي الفل، فترة أنا هو 10/10 وشرب القهوة بتاعتي والدنيا آخر حالة والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يديم علينا نعمه. طيب مش هجوع؟ هجوع يعني انا يعني مش باكل على اني مش هجوع تاني، لا انا عامل حسابي ان انا هجوع. هدي اتمنى بس نركز فيها كويس جدا جدا جدا، عشان اعتقد ان فهمها هيساعدنا كتير خالص خالص يعني. انا مش هجوع، لا انا خلاص عامل حسابي ان انا هجوع. طيب انا خلاص النهارده مثلا الحمد لله نمت مثلا وخدت كفايتي من النوم الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يديم علينا نعمه، فأنا قايم خلاص نمت كويس وفايق. طيب وتمام أهو، أنا لا أشعر مثلا بحاجة للنوم دلوقتي خلاص. طيب هل أنا مش هتيجي عليا تاني الحاجة للنوم؟ هتيجي. فيعني إحنا تقريبا كل الأشياء اللي يعني تقريبا معظم الأشياء الإنسان بيكون عنده حاجة ليها، بيحصل له some sort of satisfaction أو saturation، بيحصل له تشبع أو إشباع للحاجة دي، وبعد وقت بطبيعة الحال هو هتتجدد عليه الحاجة مرة أخرى. هل أنا بقى مثلا لما أنا كنت جعان جدا جدا ومش عارف إيه وسعيت إن أنا سد جوعي، أو مثلا عسان جدا وسعيت إن أنا مثلا ألبي حاجتي للنوم، هل بقى كوني جوعت تاني أو كوني مثلا نعست تاني، هل أنا بعتبر كده إن أنا إنسان مش طبيعي وإنسان مريض ومش عارف وإيه وعايز أشوف نفسي حل وأنا كده ضايع وأنا كده؟ لا، أنا بعتبر إنها ظاهرة طبيعية هي ظاهرة طبيعية، يعني ابتلاء أصلي في أصل خلقة الإنسان. إحنا قلنا في الابتلاءات الأصلية إن إحنا عندنا ابتلاءات أصلية في عالم الأبدان، وابتلاءات أصلية في على مستوى إنسان الأبدان يعني، وابتلاءات أصلية على مستوى إنسان الإيمان. الموجودة على مستوى إنسان الإيمان اللي كلمنا عنها كتير قبل كده، مسألة إنسان هلوع جزوع منوع وغيرها من الأشياء. طيب برضو في ابتلاءات على مستوى إنسان الأبدان عادي جدا، لو إنسان الأبدان الإنسان أجوف، يمكن أنا فصلت في المسألة دي في البودكاست مع دكتور محمد وفي أنفسكم الأجوفية مثلا، دي من آخر حاجات اللي كلمنا عنها، فكرة الأجوفية أن أنا بطبيعة الحال أجوف. الأجوفية دي يعني الاحتياج أصلا بطبيعة الحال، فأنا أحتاج يعني، فأنا هجوع هعطش يعني حاجات العادية، أحتاج تلبي احتياجاتك. فأنا أنا كبني آدم كده كده الاحتياج ده هو ابتلاء أصلي، الأجوفية هي ابتلاء أصلي، بنحتاج ناكل، بنحتاج نشرب، بنحتاج ننام، بنحتاج حتى على يعني ده بنتكلم عن مستوى انسان الابدان بس، فضلا بقى على انسان الوجدان او انسان الايمان او انسان العمران، انسان عنده احتياجات برضه. والاحتياجات دي هي مظاهر اجوفيته. طيب هل احنا بنتعامل مع الامر ده ازاي؟ نتعامل معاه ان احنا كده مش طبيعيين واحنا مش عارف ايه ونقعد نهول من الامر؟ برضو نفس القصة بتحصل في حتى في الآلات اللي احنا نستعملها. احنا عارفين ان مثلا البطارية بتاعة الموبايل بتشحن وقت معين، وبعد كده الشحن اللي فيها بتروح تحتاج تشحن تاني. السيارة بنضع فيها البنزين وبعد وقت بنحتاج نحطه تاني، يعني فده معتبرونه شيء طبيعي واحنا بنتصالح معاه وبنعرف نتعامل معاه. النقطة اللي أنا حابة أكد عليها إن إحنا على مستوى الابتلاءات الأصلية، على مستوى الابتلاءات الأصلية بس عايزين نركز في حتة إيه، إحنا بطبيعة الحال ما بنستمرش على حالة واحدة، ما بنستقرش على حالة واحدة، ما بندومش على حالة واحدة، هو ده الطبيعي أصلا. يعني فينا ابتلاء إن إحنا مش الأصل إن إحنا ندوم على حالة واحدة، لا مش الأصل، الأصل إن إحنا بنتقلب. لان مثلا يعني يكفي ان احنا اصلا الملك الاعضاء بالنسبه لنا خلاص، المملكه البشريه دي كلها الملك بتاعها اسمه القلب، يعني هو بيتقلب اصلا بطبيعه الحال. ففكره ان الانسان اصلا هو يدوم على حاله مش ده الاصل، الاصل ان الانسان بيتقلب في الاحوال. وحتى يمكن لو تذكروا انا لما كنت بقول لما بنيجي نرسم احنا وضع المؤمن عامل ازاي خلاص، فبنقول مثلا في عندي خط رأسي اهو ماشي، وفي خط افقي ماشي، ففي الخط الرأسي ده مثلا في المؤمن هو فوق الخط الافقي ده، فوق ده فوق خط الاساس، المؤمن هنا كده فوق خط الاساس فوق الخط الافقي. طيب المؤمن لما بنرسمه بقى بنرسمه ازاي؟ مثلا عن 70% ونرسمه خط كده؟ لا، حتى بنرسمه خط مثلا صاعد من هنا من 50% وعمال طالع كده؟ لا طبعا، المسلم لازم يترسم كيرف، يعني هو المسلم بيبقى كده بس. هو الفكره هو بيتموج فين؟ المهم ان هو بيتموج في داخل ايه، تراك. زي انا واحد ماشي في طريق، فانا عادي جدا هو المسلم مش ماشي جنب الحيطه دي على طول ولا ماشي مثلا في الوسط، لا المسلم بيبقى يمشي كده شويه، يمشي هنا شويه كده، يمشي شويه هنا كده. المهم ان هو ماشي جوه التراك في الاخير، ما خرجش بره التراك. الحته دي مهمه جدا جدا جدا، لان للاسف الشديد عدم فهمها وعدم ادراكها بيدخل كتير مننا في احباطات ضخمه قوي. والاحباطات دي مش مشكله في الاحباط قوي، يعني هو المشكله ان هو الاحباط ده يعني بيخلي الشخص ما بيحسنش التعامل مع المرات اللي جايه او الخطوات اللي جايه. طيب فخلينا بس نأكد على مسألة، ان احنا على مستوى اصلا الابتلاءات الاصلية الاصل ان احنا منستقرش ونستمر على حال، الاصل ان احنا بتتقلب بين الاحوال شوية. الكلام ده على مستوى الابدان، على مستوى الوجدان، على مستوى الايمان، وعلى مستوى العمران. على مستوى الابدان واضح اعتقد، على مستوى الابدان ان احنا الانسان في اول اليوم بيبقى نشيط جدا جدا جدا، شوية حاجات بيجي آخر اليوم بيبقى متعب ومرهق، قوته البدنية مش هي. إن الإنسان مثلا بتبقى ضربات قلبه يعني بعدد معين هو صاحي، وبتبقى بعدد معين هناك، بتبقى بعدد معين مثلا في اول يوم بعدد تنفسه، كل حاجه في الانسان يعني، مش ده في اليوم الواحد. احنا ما بنتكلمش مثلا على بقى مثلا على العمر اللي هو احنا فيه، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. ان حتى على المستوى البدني في عمر الانسان هو ما هوش بيستقر على حاله واحده، فيوميا شهريا بيقولوا ان في ارتباط كبير جدا جدا ما بين مثلا حركه القمر في الارض وما بين مثلا عند النساء البريود مثلا ومش عارف ايه والكلام ده، وحركه السوائل في جسم الانسان اصلا مربوطه برضو بالايام دي، فشهري سنويا كل سنه في فطبيعي الانسان دي تغيرات بتحصل مع الزمان، تغيرات طبيعيه. في تغيرات طبيعيه بتحصل مع المكان، الانسان في مكان بيكون غير في المكان التاني اصلا، ده برضو طبيعي جدا. طبيعي الانسان لما يكون في مكان جو معتدل وبيشوف مثلا حواليه خضره ومش عارف ايه، طبيعي ان هو هيكون مختلف خالص. ده في اليوم الواحد، الانسان في بيته غير مثلا في شغله، غير في المسجد. ممكن يجد لو لهم الاستقرار والراحه النفسيه في المسجد جدا، بيته الحمد لله لو مثلا الدنيا كويسه ويجد فيه السكن بيبقى مستريح فيه، ممكن يبقى عنده ستريس ومش عارف وتعب في شغله، ممكن العكس وهكذا. يعني الاماكن حتى احنا كمان مع الاماكن ما بندومش على حاله واحده، يعني في اليوم الواحد حتى الاماكن ما بندومش. ممكن الانسان وهو في نفس المكان اللي هو في سكنه مثلا او في بيته، يدخل بيته يبقى الحمد لله تمام وزي الفل ومش عارف، يحصل شيء مثلا في البيت فيبدا يتضايق ومش عارف ايه وما يدومش على يعني، ده العادي يعني. العادي تلاقي الانسان يعني بيبقى هو هيتجنن عشان عايز يروح بيته ويقعد في بيته ومش عارف يأنس باهله يسكن اليهم تمام. وبعد شويه لو طال الامر ده مثلا زي مثلا ما حصل مع الناس في كورونا، تزيد عدد حالات الطلاق وتكثر الاختلافات ومش عارف تحصل ايه. طب هو نفس الانسان اللي كان هيتجنن على ان هو ايه يقعد في بيته. فحتى برضو في نفس في المكان الواحد، ادي في الزمان وادي في المكان. كتير مثلا من الحاجات اللي الانسان نفسه شغل مثلا او دراسه او حاجه معينه يبقى نفسه فيها جدا ومش عارف وايه ويعني هيتجنن على ان الحاجه دي تتم، وبرضه ما تستمرش على حال. مثلا ممكن في الاول اقباله وفرحته باللي هو بيعمله ده كبيره قوي، ممكن ما تبقاش كده، ممكن في الطريق يلاقي نفسه طب هو انا كنت فعلا صح؟ هو القرار اللي خدته وانا ده قرار سليم ولا مش سليم؟ هو انا فعلا يعني مش عارف اكمل هنا ولا ما اكملش هنا في الشغل ده ولا في الدراسه دي؟ كتير جدا الانسان بيعرض ليه مثل هذا الامر يعني. فده بنشوفه بشكل واضح ومتكرر فينا كلنا يعني عادي. وده لازم يتفهم ان هو ظاهره طبيعيه على مستوى الابدان حتى. طيب على مستوى الوجدان بقى، على مستوى الوجدان اصلا الانسان الطبيعي ما ينفعش يكون هو طول الوقت ثابت على حاجه واحده. احنا يعني بنقول دايما يعني يمكن النقطه دي الواحد كان عارفها قبل ما وكان بيتكلم فيها قبل ما يعني ما يحاول يطلع شويه في السايكاتري او في الاضطرابات النفسيه، واستقرت اكتر الحاله لما الواحد برضو ايه ركز شويه في الاضطرابات النفسيه. هي فكره ايه؟ فكره اصلا ان اللي بيدوم على حاله واحده هو ده اصلا بطبيعه الحال المضطرب نفسيا اللي مش طبيعي. الطبيعي ان الانسان انتر اكتيف، طبيعي ان الانسان متفاعل مع الحاجات. الحياه بطبيعتها مليانه اصلا حاجات تفرح، حاجات تزعل، حاجات تخوف، حاجات تحزن، حاجات تبعث على الامل والتفاؤل والاستبشار. طبيعتها الحياه كده اصلا. وفي اليوم الواحد اصلا، وربما يكون في الساعه الواحده كمان. الانسان الطبيعي هو اللي هو ما بيتفاعلش. لذلك حتى احنا الجماعه بتوع السايكاتري بتوع الاضطرابات النفسيه لما بيعرفوا الاكتئاب بيقولوا ان هو عنده حاجه كده يعني ممكن يقولها بالعربي الاكتراث يعني lack of interest يعني دنيا. فكره ان هو اصلا الحاجات اللي هي في العاده بتبسطه او بتشغله او بتشده ما بتشدوش، والحاجات اللي بتزعل ما بتزعلوش، مش اي حاجه. كانه هو احنا كنا مثلا بنقول على بعض اساتذتنا في كليه الطب لما بنختبركم عليه ماسك فيس. ماسك فيس يعني وشه زي كانه لابس قناع، لا انت تعرف هو يعني فرحان ولا زعلان ولا اجابتك صح ولا غلط، بيديك زي ما بيقول احنا بالمصري وش خشب يعني. فده اللي هو ثابت على حاجه واحده، مفيش. ده الانسان مثلا اللي عنده فوبيا وعنده خوف، هو بيخاف طول الوقت، طول الوقت بيخاف. امنتوا ما امنتوش، خايف يعني، عايش حاله الخوف دي وقت طويل. فاصلا ثبات الانسان على حاله واحده اصلا بطبيعتها، هو ده اصلا، دي حاجه مرضيه اصلا، مش حاجه طبيعيه. طبيعي ان الانسان في نفس اليوم يخاف ويحزن ويفرح ويزعل ويتفائل جدا جدا، ويشعر شويه بتمر عليه واردات او خواطر الياس والاحباط. انما بطبيعه الحال هو الانسان، الحياه نفسها مليانه هذه الايه، هذا التنوع والتقلبات. ربنا سبحانه بحمده خلقها كده. لقد خلقنا الانسان في كبد، مكابدات، هيفضل طول الوقت بيكابد اصلا انسان. تمام. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون، ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني في خير وفي شر، في حاجات تفرح وحاجات تحزن، هي طبيعه الحياه كده اصلا. فلما تكون دي طبيعتها، يبقى اذا الواردات اللي بترد على قلب الانسان كثيره ومتنوعه، والانسان الواردات دي لابد ان يتفاعل معها. بس هي اللقطة بقى، هي التركية فين؟ اللقطة كلها في التفاعل بتاع الإنسان. مين بقى هيتفاعل تفاعل سليم، ومين هيتفاعل تفاعل سقيم؟ بس ببساطة، مين واحد لما هيجيله مثلا الوارد المحزن ده، والله خلاص هيحزن شوية وتفاعل ويدفع الحزن ده، يدفعه مثلا بالأسباب الشرعية. مين واحد هيجيله وارد الخوف فيدفعه بالأسباب الشرعية. مين واحد يجيله دفع يجيله وارد التفاؤل والاستبشار فيضبطه عشان يبقى سلوكه سلوك الفاهم العالم، مش سلوك الحالم الواهي. هي اللقطه كده. انما ان فكره الواردات، ما حدش يفكر في فكره الواردات دي اللي كنا بنقول عليها قبل كده في المشكلات، زوال الايه، زوال الاثر وزوال المصدر. يعني مش المنطق ان انت تبقى عمال بتفكر في زوال المصدر، فكر في زوال الاثر الاول، ان المصدر ده يفضل موجود زي ما هو. نفس القصه، كتير من الناس بتخيل ايه، ان انا لا انا عايز ايه، ازيل المصدر، انا مش انا عايز اتخلص من حياتي اصلا، فبقى لا يجي لي حاجه تفرح ولا تزعل ولا تامل ولا تودي ولا مش عارف ايه. زي انا اذكر يعني قبل الواحد ما يتزوج كده، فكان كنت اقول ايه، طب الواحد يخلف ليه اصلا؟ ما يخلفش، ما يجيبش اولاد ليه؟ انت كده كده الولد ده ممكن يفرحك بس برضه ممكن يحزنك، ممكن تبقى انت مثلا مطمن ليه، ممكن تقلق عليه. فانا ليه هجيب لنفسي الجنب ده؟ يعني ليه اجيب لنفسي الجنب بتاع القلق والجنب بتاع الحزن؟ ما خلاص ملوش لازم، خليني انا في السيف سايد، خليني في الامان. زي للاسف الشديد بعض الناس بتفكر في مثلا في الزواج، نفس القصه. وانا ليه اجيب واحده، ايوه ممكن تبقى في وقت هي بتسعدني بس وقت هتزعلني. واحد دول انا ليه اتجوز اصلا؟ ممكن واحده يبقى في وقتها يساعدني بس في وقتها يزعلني. طب واصلا ليه وجع الدماغ ده؟ ما بلاش احسن اصلا، انا لا عايز ده ولا ده. طب ما هو اصلا هذا الانسان ما فيش حاجه في الحياه اللي هي ايه، الا بقى طاعه ربنا، اللي هي يعني هي طول الوقت انت مثلا مش هتدخل عليك الحزن. او يعني هي بطبيعه الحياه كده، هي بالانس، بس هي معادله. يعني فكره ان انا، لان بعض الناس مثلا لما تحصل، هي دي بالظبط فكره الايه، فكرة إن الإنسان خلق هلوعة، اللي هو كأنه إنسان خفيف، هو في التفاعل بتاعه مش رزين، عنده حالة من الهلع كأنه بنك كده. فإذا إذا مسه الإيه الشر جزوع، أول ما يمسه الشر ردة فعله بتبقى عنيفة جدا، يجزع بقى، يجزع ويحبط ويكتئب ويقول بقى أنا خلاص بقى أنا زهقت بقى، أنا والله اللي هو عارفين اللي هم الستات في البيوت، والله انا ههج على راسي واسيب لكم البيت وماشي. اللي هو مثلا الام بتقولها لاولادها تقريبا 7000 مره في الدقيقه، انا والله لا اسيب لكم البيت واجري وهج ومش عارف ايه والكلام ده كله. او مثلا لما تحصل مشكله، لا انا مش عارف ايه، انا هتطلق، انا مش عايز اكمل حياتي تاني، والله انا زهقت من الدنيا، انا زهقت من نفسي، انا والله بفكر ان انا اروح انتحر، والله اروح اعتزل كده واقعد في حته لو ما حدش يعرف لي حاجه، واقعد كده مع نفسي وابقى تمام ومبسوطه وزي الفل. طب يلا يا ستي روحي اقعدي مع نفسك. تروح تقعد مع نفسها كام ساعه وبتاع وتيجي جايه تاني. طب ما تقعدي مع نفسك. لا ما قدرتش تقعد مع نفسها. لا انا، طب انا بس وحل والعيال وحشوني. يعني طب ده اذا مسه الشر جزوعه، اللي هو لما تجيله حاجة تضايقه أو تجيله حاجة تزعله أو تحزنه بتبقى ردة فعله مبالغ فيها، مبالغ فيها، يجزع في مبالغ فيها. وإذا مسه الخير منوع، طب ولما تجيله حاجة تفرحه وتبسطه مش عارف إيه برضو بقى رد فعله مبالغ فيه. فده متطرف في الحالتين، متطرف إذا جاءه ما يسر أو جاءه ما يضر. جاءه ما يسر بقى يبقى منوع، منوع بقى يقول لي لا أنا عايز أحافظ على الحاجة دي، بيبقى مهووس بيها، لا أنا مش عارف إيه أنا كذا. ونشوفها للأسف الشديد بعض الناس لما يفرحوا تلاقيهم بقى مهووسين، مهووسين بشكل مش طبيعي. واحدة مثلا ربنا من عليها بطفل مثلا بحمل، تلاقي من أول ما حملت مش عايزين حد يعرف ولا حد يعرف عننا حاجة ولا حد مش عارف ايه ولا كذا ولا، وممكن تدخل نفسها حرفيا مثلا في مشاكل مع ناس بيحبوها او ناس مثلا قريبين منها ويتمنوا لها الخير فعلا بصدق. لا انا مش عارف ايه، طب اصل انت مش مش مش مش هتجيبي يعني صلاح الدين يعني ولا هتجيبي الشيخ الإسلام تيمية يعني، خلاص ست الناس يعني عادي، ستات معظمهم بيحملوا الدنيا تمام ماشي، ما حدش قال لك مثلا امسكي ميكروفون وروحي نادي في الناس ولا، بس عادي يعني. ما النبي حتى في الرؤى الحسنه قال وليخبر بها من يحب، يعني عادي اللي يحب اللي انت تحبه يحب لك الخير. لا هتلاقي مش منع ومثلا جاله طلع مش عارف ايه وبتاع وكذا ومش عايزه وتعملش. لا الانسان ده مثلا لو رزق الله سبحانه بحمده من المال او من الجاه تلاقيه منوع، رد فعله مبالغ فيها جدا جدا لما يفرح ويبقى مهووس بالحاجه وخايف عليها ومش عارف ايه فالشاهد يعني اللي اقصده ان هو الانسان اصلا الانسان لما نبص هو بطبيعه الحياه انها مليانه اصلا، مليانة حاجات تفرح وحاجات تزعل ومش عارف ايه. فلو هو بقى الانسان كان يعني منطقه في الحياة اللي هو ان انا لما احس بمشاكل في حاجة خلاص يلا مع السلامة، اللي هو المنطق هذا المنطق المتطرف، الحياة ما يستقيم له شيء ولا يستقر له شيء اصلا، لان يعني الحياة بطبيعتها مليانة مكدرات يعني. ما فهو لا، والانسان بعنده النزعة دي يعني، انا ما بقولش ان هو ما بيجيش، هي بتيجي النزعة دي، بس هو الانسان هو اللي كانه محتاج ان هو ايه يضبط نفسه يكنترول يعني، ما يسيبش نفسه كده، عشان لو هيسيب نفسه خلاص الدنيا راحت يعني. فالشيء دي يعني اللي عايز اقصد اتكلم عنه، ان اصلا بطبيعه الحال الانسان الطبيعي كده كده هيبقى ايه الحاجات بطبيعتها فيها فرح وفيها زعل. فالحياه بطبيعتها هي اختبارها ان فيها حاجات تفرح وحاجات تزعل وحاجات مش عارف ايه، هو أول حياة أصلا بطبيعتها هي طبيعة. فأنا أصلا لما أقعد أفكر ما أقعدش أفكر بقى ابتداء في زوال المصدر، أنا أفكر في زوال الأثر ابتداء أصلا. مش المنطق بقى بتاع البعض أن أنا أفكر في زوال المصدر تم الدنيا مليانة مكدرات، تم انتحر وخلاص وجع دماغي، ما وجعش دماغي أنا وجع دماغي ليه؟ طب ما لا ما مش أنت مش هتفكر في طب ولا طب ما أنا أعتزل الناس ما خلاص، طب ما أنا بطل أن أنا مش عارف أتعامل مع مين، طب انا ما اشتغلش في كذا ما يجرى ايه، ده كويس تمام وزي الفل. هو المنطق ده منطق اللي هو الحياه فيها مكدرات او الحياه فيها اختبارات، اللي هو بيتطلب حياه ما فيهاش ايه، ما فيهاش حاجه تزعل خالص، ما فيهاش حاجه تفرح خالص، ما فيهاش انا عايز حاجه كده، ما فيهاش اي حاجه. ايوه ممكن يلاقي الكلام ده، بس ممكن الانسان يحتاجه في وقت محدد ان هو خلاص عايز يعمل شوت داون لكل حاجه وعايز يقعد كده يعني مع ربنا بس وخلاص، او يعني مع حاله ما مستقر. ده ما يمنعش ان في اشياء ممكن تكون معروفه بالنسبه للانسان وتكون مصدر اشكال بالنسبه له، خلاص بقى ممكن يحاول لو هو مش قادر خلاص يتعامل خلاص ينهي الليله دي. بس الشاهد اللي اقصده ان احنا حتى على المستوى الوجداني هي طبيعه الحياه نفسها انها مليانه تقلبات. طيب اذا انا وجدانيا هل انا برضو بدوم على حاله؟ لا مش بدوم على حاله، انا وجدانيا بدومش على حاله اصلا. فطبيعي جدا ان انا بتقلب بين الاحوال، طبيعي ان النهارده اكون مكتئب جدا جدا جدا وزعلان ومش عارف ايه عشان في حاجه، وسبحان الله تاني يوم ياتي الفرج والدنيا تبقى تمام. حتى هو يعني وده جزء من تكوين الانسان على فكره، يعني هو جزء من تكوين الانسان. يعني انا بشوف ان هو برضو بعض الناس ممكن يشوفوه بشكل يعني بشكل ثاني، بس هو جزء من تكوين الانسان، جزء من تكوينه ان هو يفرح ويزعل ويزعل ويفرح. لو هو بيدوم على حاله واحده هو نفسه هيمل، مش هيحب الكلام ده يعني. في في الإنسان على طبيعته العادية خالص، لو هو طول الوقت يعني شوفوا بني إسرائيل، يعني هم ربنا عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى، وادعوا لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني ناس تمام من وسلوى، يعني في الطير، يعني في حاجة طعمها جميل جدا جدا في الطير، وحاجة في كأنها حاجة يعني طعمها حلو كده في الحلويات، أو كان فيها قدر كده شبيه بالنشويات أو غيرها، والدنيا جميلة جدا. المن ده اللي هو في خلاف يعني في المن بالضبط، بس شاهد يعني أطعمة يعني ملوك، يعني الناس تتشوف ليها، بس هم لا بيشوفوا ان هم لا زهقوا منها ملوها. طيب ده على مستوى الأبدان، بس بتكلم على فكرة ان ايه، ان التقلب ذاته، تقلب الأحوال وعدم الاستمرار على حالة واحدة، هو ده أصلا يعني ابتلاء أصلي على مستوى الأبدان وعلى مستوى الوجدان وعلى مستوى العمران. على مستوى العمران، طيب خلينا نشوف كده إنسان تاجر مثلا ناجح، مين التاجر اللي هو ما بيخسرش أبدا؟ مين اللي بيكسب نفس المكسب في كل مرة؟ لا، في مثلا حد في دراسة أو في مشروع وكلام ده، يعني أجبني مرة حاجة زي يعني رسمة أو كاريكاتير شفته مرة كده، مش فاكر كان إيه، اللي هو فكرة حد جايب صورة واحد نجح في شيء معين يعني، وخلاص وصل للقمة، وهو جايب بقى اللي حصل تحت، يعني اللي هو يعني مثلا دلوقتي الإنسان وهو بيتكرم أو هو بيفوز بالشيء الفلاني أو بينجز الإنجاز الفلاني، هو الناس مش شايفين إلا اللحظة دي، بس اللحظة دي كان وراها إيه؟ كان وراها كتير من الإخفاقات، كان وراها كتير من الصعود والهبوط، كان وراها كتيرة جدا، ما كانتش يعني هي احنا مش الموضوع كده ما كانش ماشي الحمد لله بقى ستدي وبتاع وستريت فورورد ويعني ثابت ومستقر والانسان ماشي، لا الانسان كان وقت يبقى متفائل جدا ووقت يداخله نوع من الاحباط شويه، انا شكلي مش هلحق، انا مش عارف ايه، انا يبدو اني مش هعرف اخلص، انا ما هعرفش اعمل، وكل الناس اللي سبحان الله نجحت في حاجه او انجزت حاجه عايشين الاحساس ده طبيعي اصلا يعني. طيب فده حتى على مستوى الانجازات العمرانيه، حتى احنا بنشوف حتى في الشركات في البلاد في المؤسسات بتمر بطبيعه الحال بتموجات، مره تطلع مره تنزل، بس المهم في الاخير ان زي ما قلت احنا بنتحرك في نطاق ايه، لازلنا في منطقه النجاح، برضو طلعنا شويه نزلنا شويه، وممكن احيانا ننزل للاخفاق يعني مره، بس انا اعرف ان نطلع تاني بسرعه. طيب الكلام ده على مستوى الأبدان والوجدان والعمران، وعلى مستوى الإيمان بقى كمان، على مستوى الإيمان الإنسان برضو بطبيعته إيمانيا مش بيستقر على حالة واحدة، ويمكن دي النقطة اللي تهمنا أكتر، كابتلاء أصلي ما بيستمرش على حالة واحدة، لأن الإنسان في الابتلاء الأصلي الله سبحانه وبحمده الملك اللي خلقه جواه اللي هو بيحرك الأعضاء سمى قلب وبيتقلب بطبيعته، فدي أصلا في حد ذاتها هو القلب المسؤول عن المسألة الإيمانية وإنسان الإيمان أصلا، فهو مش بيستمر ويستقر على حالة واحدة. ربنا قالها من نفس فجورها وتقواها، ربنا أخبر أن النفس نفسها بتمر بأحوال، مرة تبقى تغلب عليها حالة النفس الإيه اللوامة، مرة تغلب عليها حالة النفس الأمارة، مرة تغلب عليها حالة النفس المطمئنة، ولذلك سبحان ربي يعني ما يعني في الحديث لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. فكرة إن هو أصلا بطبيعة الحال إن هو الإنسان معرض فكرة بقى إنه مثلا المعصوم، مين المعصوم؟ الأنبياء معصومين. طيب من سوى الأنبياء من البشر العاديين؟ طيب والأنبياء عصمتهم في إيه؟ نشوف عصمة من الكبائر، بس في خلاف في العصمة من الصغائر، في يعني إجماع على مسألة العصمة فيما يخص الرسالة. طيب الكبائر، في إجماع على عصمة الكبائر. طيب الصغائر، في خلاف في العاصمة الصغائر دي. طب من سوى الأنبياء هو ما هو مش معصوم، يبقى وارد ان هو يحصل له ايه، هيطلع وينزل. انا مش بقول بقى ان هو هي مثلا هيبقى بيعمل مثلا بيصلي 11 ركعة بيصلي ركعتين، لا ده هو ممكن ما يصليش خالص قيام ليل مثلا، ممكن يصل احيانا في وقت من اوقات ربنا عارفين ان هو يضيع صلاة مثلا فريضة مثلا، ممكن يصل لحالة زي كده، فده وارد انه يحصل. انا ما بقولش ان ده صح، عايزين بس يعني نفهم الحتة دي. انا الكلام بتاعي اتمنى ان يكون يفهم في سياقه بدقة، مش بقول ان ده صح، انا بقول ان ده وارد يحصل، طبيعي انه يحصل. يعني انا النهاردة لما بروح بأكد تاني وتالت ورابع وخامس، لما بروح املى بنزين او احط بنزين في السيارة بتاعتي، انا ما ببقاش متوقع ان البنزين ده هيعيشني 20 سنة، لما بشحن الموبايل بتاعي ببقى عارف ان الشحن ده ليه وقت وهيخلص، ولما بيخلص ما بقعدش بقى اقول ده موبايل ملوش لازمه بايظ، ده عربيه بايظه، امتى بقى اقول فيه مشكله؟ لما الله اشغل اشحنه والاقيه الشحن راح في 10 دقائق، اروح املى التانك بنزين مثلا للسياره وافاجئ بان مثلا هي يا دوب مشيت بيها 10 كيلو والتانك فاضي، ساعتها احس ان في مشكله. دايما في نطاق طبيعي وفي اطار طبيعي. الفكره كلها ان انا بقى هيبقى الحته دي لما نفهمها هتفرق معايا جامد جدا، لان البعض بيروح بيتصور ان المجهود اللي هو محتاج يبذله انه ينجح بس، اللي قلنا عليه مره وتكرارا مجهود الصناعه، خلاص ان انا نجحت خلاص كده خلاص خلصت. ويمكن دي لو تذكروا انا لما اتكلمت في رمضان اللي فات ده، في اول رمضان كمان، انا كنت بقول اصلا من اكتر الحاجات اللي الواحد يتعلمها ان انت وانت بادئ في الحاجه ما تبقاش تفكر فيها، بتبقى تفكر فيما بعدها. يعني فكرة ان انت بتفكر في رمضان عشان رمضان لا، وتفكر في رمضان فترة رمضان لا، انت بتفكر فيما بعدها. يعني التفكير فيما بعد الشيء بيبدأ وانت بتعمله، تفكير في صيانته بيبدأ وانت بتصنعه. هي دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، ده لدرجة مثلا الناس اللي بيروح مثلا يشتروا سيارات او اجهزة وكلام ده، يقول لك اصلا من اهم النقاط خدمه ما بعد البيع، اللي على اساسها ممكن يشتري من شركه وما يشتريش من شركه ثانيه. فكره ان هو ما بعد ده ايه بقى، خلاص ماشي خلاص تمام اشترينا السياره، مش هو ده التحدي، المهم بعد كده الدنيا عامله ازاي. فهي دي لقطه مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، لقطه في منتهى الخطوره، لان البعض بيتوهم نفسه بطبيعه الحال ان هو عباره عن ايه، ان هو عباره عن اله، او بيتصور ان مفيش حاجه اسمه ان هو هيعرض ليه اللي يخليه ممكن يفقد الحاله دي. لا، هو معد وجاهز ان يعرض ليه اللي يخليه يفقد الحاله اللي هو فيها اصلا. دي النقطه اللي بس حابب ان احنا نتفهمها ونتصالح معاه، مهم التصالح معاه. وطيب كل هذا الكلام الطويل عشان بقى فيه ده انا بتكلم كده على مستوى الابتلاءات الاصليه بس، الاصليه احنا لسه بقى لو نبص على مستوى لسه بقى الابتلاءات الايه الجينيه. طب الابتلاءات البيئيه، في انسان مثلا جينيا هم مثلا والده والدته وعائلته ناس ما بتعرفش تحافظ على حاجه نجحت فيها، ما تعرفش تستمر على حاله، ما تعرفش تدوم وتستقر على شيء. يعني ناس الله العافيه مثلا في بيئات بطبيعتهم ما عندوش مبدا مثلا مش فكرة بس في نجاح يعني او في حاجة حققها، ما بيستمرش على حاجة، ما بيستقرش على حاجة، ما بيكملش حاجة للآخر. في ناس عندهم كده، في ناس عندهم اللقطة دي مثلا، في يعني حتى يمكن بدأ الوعي شوية يزيد بالمسألة دي مثلا في فكرة اللي هم الناس الاي دي اتش دي مثلا، وفي مقابل الناس الاوتيستيك او الناس الاوبسيسيف مثلا، اللي هم عندهم فرط حركه ونقص انتباه، الواحد فيهم بيكون هو كثير التململ، يعني هو بيتململ كتير جدا، فلذلك هم اصلا ابتداء ما يعني بيبقى عندهم صعوبه ان هم يبداوا الحاجه. طيب ولما بيبداوها بيبقى عندهم صعوبه ان هم يستمروا فيها اصلا. ليه؟ لانه بيمل بسرعه، يعني بعد شويه يبدا يمل تاني. لانه ما بيلتفتش لحاجات المفروض ان هو ازاي يحافظ على نفس جذوة النشاط اللي هو حاضر عنده، بس بيجيله الملل. وخصوصا كمان بقى مع بتعمق في الامر اكتر وعبئيته بتزيد عليه، فممكن بيقطعه او بيوقفه بسهولة. تمام. ومع وده مرتبط بفكرة الدوبامين برضو. هو في العادة لما بادئ الحاجة بادئ متفائل وفرحان بيها ومش عارفين، فبتديله أجاشه في الدوبامين، يعني بيديله كأنها ضخة أو دفع الدوبامين كده في الأول. الضخة أو الدفع بتاعت الدوبامين دي هو بتحسسه بالفرحة والسعادة والانتشاء إن هو بيعمل حاجة دي، وبعد شوية ما بتديش نفس الجرعات، فبيبدأ هو يمل منها ويحاول يفكر ويدور على حاجة إيه، حاجة تانية. تمام. فده أصلا هو هو هو هو تركيبته كده برضه. هو طبيعي، هو عنده ابتلاء كده، ابتلاء ابتلي اختبر بذلك أصلا، اختبر بمسألة اللي هو إنه يتململ، اختبر بمسألة إن هو مثلا إن هو ما يستمرش، ما بيكملش، ما عندوش النفس الطويل، بطبيعة الحال ما بيقدرش مثلا يركز في حاجة وقت طويل. عادي، ابتلاء، ابتلي بذلك جيني. فكرة هو محتاج يفهم ده من نفسه، يعني هو يفهم من نفسه القصة دي، لان مثلا بعض الاشياء لما تغرق في التفاصيل هو ما بيستحملهاش، اللهم الا اذا كانت حاجه هو يعني بيحبها وحاجه هو بس مدرك قدرها، وازاي بيحاول ان هو يحافظ على جذوه الاقبال والنشاط الحاضر عنده. شخصيات تانية لا، ممكن تلاقي هو حتى على المستوى الجيني هو اختبر بحاجه عكسيه، اختبر بانه هو اوتستيك شويه او اوبسيسيف شويه. يعني هو لا، شخص لما بيركز في حاجه بيركز فيها جامد جدا، بيتوحد معاها لو صح التعبير، بيبقى مركز جدا في تفاصيلها ووضعها الدقيق، وهو ما لا يقرر له قرار الا لما تتقضي. يفضل مركز مركز مركز وراها، مركز ورا الغضب التم، فعنده طول النفس ده. فمثلا هنيجي نبص نلاقي ممكن الشخصيه الاولى يبقى زعلان ومتضايق من نفسه ويقول انا مش عارف ايه، انا مش عارف، انا بكملش، حين انه عنده مميزات كثيره جدا، جريء، نشيط، خفيف، ما بي يعني ما بي روحه حلوة، ربما بيكتئبش كتير مثلا، بيكتئبش كتير وقت طويل، ممكن يتضايق شوية ويزعل شوية، بس ايه، يمكن عنده رهبة البداية او رهبة الاقتحام العقبة اكتر من حاجة تانية، بس عادي عنده استعداد انه يعود تاني وتالت ورابع وخامس، ما فيش مشكلة. الشخص الأوبسيسيف او الشخص اللي هو الاوتيستيك لا، بيبقى مركز تفاصيل جدا جدا، بيبقى الاحيان التركيز الزائد ده بيتعبه هو نفسه، بيستهلكه بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت لا، ما بيبقاش متصالح مع فكره ان الامر ده ما تمش، بيبقى بطبيعته بقى في شخصيته حتى في التعامل، لا حتى مع الناس لا، ممكن ما يكونش الامور كده، احيانا يضايق الناس من كتر ما هو مركز قوي وملحح قوي ومش عارفه ايه. انا اقصد، انا بس يعني حبيت اخد نقطه عليها مش كده، عشان ما نتصورش برضو ان والله الشخصيه دي حلوه والشخصيه دي وحشه والشخصيه دي جميله والشخصيه دي مش جميله، هي كلها يعني قسمه اخلاق زي قسمه الارزاق، فكل واحد ربنا قسم له شيء، هو يبص على اللي عنده زي ما بيقولوا كده، اللي هو لما احنا في لجنه الامتحان والمراقب يقعد يقول للطلبه كل واحد يبص في ورقته، كل واحد يبص في ورقته، يعني ما تبصش في ورقه غيرك، ما تبصش لغيرك تقول هو ده جاي له النموذج الف، النموذج الف ده حلو وجميل وتشوفه بيحل ازاي ويعمل ايه، بص في ورقتك يعني. فكل واحد لو صح التعبير يبص في ورقته، ركز في ورقته هو، ما مالكش دعوه بحد تاني، ما تقعدش تركز مع حد تاني وايه، لان كل واحد لان اللي وضع هذا الاختبار هو رب عليم، حكيم، رحيم، محيط، خبير، لطيف سبحانه وبحمده. فخلاص خلصت القصة، يعني القسمة في غاية الحكمة وفي غاية العظمة وفي غاية الرحمة وفيها غاية النعمة. فالقسمة خلاص ما نتكلمش احنا في القسمة بقى، ما نروحش للقسمة دي خالص. انا ركز في قسمتي اللي قدامي، ركز فيه واشتغل عليه مش اكتر من كده. مهم، فسبحان الملك لما نيجي ننظر لل يعني لل لل للناس حتى على مستوى الجيني، هنجد الناس على مستوى الجيني كمان ما هماش ايه، مش ما هماش حاجه واحده، ما هماش مش صوره واحده، لا، في ناس ممكن جينيا يكون اصلا هو بطبيعته لا، بيحب لو بدا حاجه يتمها وبيحب يركز فيها وما يحبش يعمل اكتر من حاجه، وشخص اوبسيسيف جدا ومنظم جدا ومرتب جدا عادي وبينجح، وفي واحد تاني اصلا هو لا هو حتى جيناته فيها قصه ابوه وامه وعائلته مش عارف هو او هو نفسه او كذا عنده هذه المشكله. فالقصده هنا ده برضه لازم يتصالح مع فكره لا انا عندي ازمه في الاكزيكتيف فانكشن او في الوظائف التنفيذيه، انا عندي ازمه في النوع ده من الوظائف، فانا عايز والله اضبطه بالامر الفلاني. انا مشكلتي مثلا ما بكملش شويه، طب ايه العوامل اللي تخليني ممكن اكمل ان انا اعمل كذا وكذا. ولذلك احنا قلنا اصلا يعني اكتر حد ممكن يفيدك هو انت اصلا، واكتر حد ممكن يفيد حضرتك هو انت، ان هو الانسان برضو يعني يمكن كتير جدا لما بيجي بعض يعني الناس تكلمني في بعض المشاكل، انا صراحة احب جدا اسأل طب ايه الحل من وجهة نظرك، لان صراحة الانسان ده هو اكتر حد ممكن يعرف الحل اصلا. ما اعرفش، انا مش عارف الحل، ما انا عارف حل كنت جيت لك ليه. انت عارف حل؟ لا انت عارف حل، بس انت كأنك عايز تسمع مني انا حل اخر، عايز تسمع مني حل ربما بقى ما عندك، انت عندك مشكلة في الايه، في ان انت هايب الحل ده شوية، عندك نوع من الرهبة من الحل ده او يعني متردد فيه شوية. ولذلك نصيحة لما تروح تتكلم مع حد مش لازم انت تروح تبقى قاعد دايما مستني حل جديد او مستني حل مثلا بقى اللي هو لا، انت ايه قول اللي عندك وناقش تخوفاتك في الحل اللي انت ممكن تكون فكرت فيه. يعني كتير جدا اصلا انا الحل باخده من كلام الشخص ذاته، اقول له لا الحل ممتاز جدا كويس جدا، يقول لي لا بس مش هينفع عشان كذا، اقول له ليه وكذا هو كده، لان هو الانسان لحد كبير ده ابعد من كده. حتى عذرا لو هتكلم ابنك ولا بنتك في عقاب حابب تعاقبه له، هو ربما يكون برضو اعلم يعني يلفت نظرك. يعني انا مره حد من الاولاد يعني في حاجه ما، فانا فكرت اعاقب يعني تمام. فلما فكرت في العقاب المهم قلت طب والله خلاص العقاب المناسب، باخد رايه او رايها العقاب المناسب اللي انت شايفه يعني ممكن يفرق. المهم قال كذا او كذا او كذا او عليك كذا او كذا او كذا، يعني حاجه من دول الثلاثه في الحقيقه ما كانوش في راسي انا كعقاب اصلا، وكنت شايف لا ان هم مش عقاب، انا كنت افكر في حاجه تانيه خالص. فقلت بدات اطرح اللي في راسي، طب ماذا اذا كان كذا، طب لو كان كذا مش ده، لا ده ما بيفرقش معايا اطلاقا عادي ولا بتاثر، انما فعلا انا ممكن اتاثر بفكره ان اتحرم من كذا، انا ممكن اتاثر بفكره كذا. يعني طبعا لما يكون الولد يعني يكون الولد او البنت يكون هو متعود على الصدق او متعود على ان يكون في بيئه فيها حريه يعني في الكلام وكده، فلفت نظر الواحد لحاجه ممكن انت على ان انت مثلا ممكن تكون الحمد لله عارف ابنك كويس وعارف بنتك كويس جدا جدا جدا والحمد لله عندك احتكاك كافي بيهم وانت خبرت شخصياتهم، انت بقى اوريدي شخصيه مثلا تحليليه مركز مع الشخصيات اللي قدامك، ورغم كده لا ممكن هو نفسه ابصر بنفسه، بل الانسان على نفسه بصيره. يعني فهو الانسان ابصر بنفسه، ما حدش ابصر بيك منك ولا حد ابصر بيك منك. فالشاهد يعني فاللي اقصده ايه، فتيجي تقول فين الحل، ده هو عنده الحل يعني عادي الحل موجود، بس هو بقى الحل ده ايه، ربما بعيد شويه ربما غريب شويه ربما محتاج يتأيف كده او محتاج يضبط مثلا عشان يبقى الحل ده هو الايه الانسب، او محتاج حد يساعده على ان هو ينفذ الحل ده او ياخد خطوه. طيب خلينا نقول ان احنا على مستوى الاصل كابتلاءات اصليه للانسان بدنيا وجدانيا عمرانيا مش بيدوم الحل واحد. على مستوى الجيني في ناس وناس، على مستوى بيئي برضو في ناس وناس، وللاسف الشديد الغالب على الناس ان هم يعني اذا عملوا عملا لا يثبتوه واذا بداوا امرا لا يتموه. الغالب على الناس اصلا كده، يعني الغالب على الناس ان هم ما بيستقروش في حاجه او بيستمروا في حاجه، ان يعني معظم البيئات فيها الكلام ده. تلاقي مثلا واحد يقول لك اه والله ده انا كنت بدرس في الدبلومه ومش عارف وبطلت. يعني في الاول الاخوات والاخوه كانوا لما مثلا ايه الحمد لله ياخدوا بالاسباب على قد ما يقدروا في محاوله احتواء الناس والحفاظ عليهم، الناس اللي جايين يتعلموا عندنا ومحاولة اللي هو تذليل العقبات ليهم وكلام من ده خلاص، وبرضو وتعهدهم مثلا لو حصل حاجة، ومثلا محاولة مكافحة التسرب التعليمي على قد ما يقدروا. وكانوا بيعملوا الكلام ده الحمد لله بجهد وبإخلاص، وكانوا يجوا بعد كده يفاجأوا برضو بأن في ناس برضو بتتسرب، برضو وتتسرب لأسباب برضو غريبة. يعني ما يعني اللي كان لسه بيحكوا على ولد، الحمد لله ولد فاضل، يعني هو ولد طيب يعني مش من الفتيان وكده، وأسرته طيبة، والدته يعني امرأة طيبة يعني وكده. فالولد مثلا دخل المسار وبعدين فعنده ايه، فاته محاضرة واحدة بس، محاضرة يعني ده مثلا في حد بدبلومة بيحصل كتير جدا، احيانا ممكن يسيب يوم كامل بسبب ظرف. فالمهم طب كلموه بعد خلاص، مكلموه اقنعوه ان هو يروح كان المسار، هم اخد قرار انا مش هكمل. ليه؟ اصل انا فاتتني محاضره ولسه عوض محاضره ومش عوض محاضره، محاضره واحده يعني لسه المسار مثلا ممكن يكون فيه يعني مئات المحاضرات، يعني حرفيا ممكن تتجاوز الالف والالفين اصلا كمان، فمئات المحاضرات دلوقتي. ف يعني اقصد كان الاول بقى ان الناس تاخد بالاسباب وتحاول تحتوي الناس على قد ما تقدر وبرضه يتسربوا. فكان بعض الاخوه والاخوات يحبطوا برضه من المساله دي. فكل واحد كان بيقول اصلا هو بطبيعه الناس فكره ان هم استمرارهم واستقرارهم في حاجه للاخر، وخصوصا كمان لما يكون حاجه اختياريه. يعني معظم الناس استقرارهم واستمرارهم مرتبط بدافع، بدافع يعني مثلا واحد مش مزاجه، واحد ما يقدرش ما يستمرش في شغله علشان شغله ده هو مصدر رزقه فمش هيستمر فيه ازاي، واحده ما يقدرش تستمر ما يقدرش توقف كذا لانها ممكن تتطلق يعني، وواحد ما يقدرش يعني يوقف كذا لانه ممكن ما يعرفش يرعى بيته ويهتم ببيته وينفق عليهم والكلام ده كله. فيعني في الغالب في دوافع بتخلي الناس لحد كبير يستمروا. يمكن الدوافع دي لو مش تخيلوا مثلا النهارده لو واحد شغال في شركه وقالوا له انت هتاخد مرتبك كامل سواء جيت ولا ما جيتش، انتظمت ولا ما انتظمتش، مين هيجي يروح الشغل، مين هينتظم سواء انا عملت المهام ولا عملتهاش، مين هينتظم في انجاز المهام؟ مش كل الناس تنتظم في انجاز المهام. فهي دي اللقطه، فكره ان اصلا الناس اصلا بطبيعه الحال هو عادي، هو عنده قابليه لكده اصلا، لان البيئه بشكل عام ما بتدروش الفرحه، يعني عادي الناس بتعمل حاجات وما بتكملهاش ويبدا اموره ما يتموهاش ويجي واحد تاني يهدها ويبدا من اول تاني. فبيئيا برضو الامر ده منتشر جدا جدا جدا جدا. طيب بقول الكلام ده ليه؟ علشان احنا محتاجين قدر من التصالح مع فكره ان اصلا الانسان هو ايمانيا، ده لسه احنا بقى ما دخلناش في الايماني، ممكن على مستوى ابتلاءات اصليه، ابتلاءات جينيه، ابتلاءات بيئيه، هو يكون ما بيدومش على واحد، ما بيستمرش. طب ما انا بقول لك ان هي دي مشكلتي، انت عملت ايه دلوقتي؟ انا بقول لك ان مشكلتي ان انا ما بستمرش، ان انا ببدا حاجه وما بكملهاش، ان انا ببقى بوصل لانجاز وبنجح في حاجه معينه بس مش بفضل على نفس الليفل او نفس المستوى. ما هي دي مشكلتي. ما احنا ابتداء احنا مش عايزين يعني نشعر انها مشكله، هي ظاهره طبيعيه، لان توهم الانسان انها مشكله والتعامل معها انها مشكله، وفي نفس الوقت برضو التوتر وهو بيتعامل معاها، وده بيدي احباط اصلا. الكلام اللي انا بقوله ده التصالح مع انها اصلا حاجه طبيعيه او يعني مش طبيعيه يعني متوقعه، خلينا نقول بعباره ادق، يعني هيخليني نقطه اخد بالي من حاجتين. الحاجه الاولى هي ان انا وانا ببدا الامر ده اكون عامل حسابي ومركز في هيحصل ايه لما الشحن. طب هقولها لكم بشكل تاني. احنا بما اننا عارفين ان الموبايلات دي مثلا الشحن بتاعها بيقعد بالكتير خالص يوم، مثلا في موبايلات قد بس في الغالب خلينا في المتوسط يوم. فاحنا بنبقى عاملين ايه؟ انا راجل مسافر دلوقتي خارج مثلا مش عارف ممكن اقعد يوم او يومين، بعمل ايه؟ باخد معايا الشاحن. انا باخد معايا الشاحن. طب انا باخد معايا الشاحن بقول لا ده انا ممكن ما الاقيش كهرباء، باخد معايا باور بانك. يعني انا وانا خارج اصلا مش بقعد بقى خلاص خدت الموبايل، طب وحد قال لي خد شاحن اقول له لا ليه، طب خد باور بانك اعمل بو ايه، ويجي يفصل مني شحن مش عارف اعمل ايه، واكون محتاجه ضروري، فهو انا عملت حسابي. فانا وانا يعني وانا رايح، ممكن الانسان تلاقيه مثلا رايح خد معاه حاجه احتياطي. احنا احيانا مثلا لما الواحد كان بيبقى رايح مثلا مشوار ولا مسافر ايه وحاجه مهمه وبتاعه ومش عارف وكذا فبيبقى واخد معاه طقم لبس احتياطي. ليه؟ دي من كتر ما الواحد مثلا حصل ان احيانا لبسك يتوسع غصب عنك، تكب عليه حاجه، توقع حاجه، مش عارف ايه، فقصدك الدنيا. هو انسان عمل حسابه فعل حاجه قبلها اصلا، يعني شاف ان ده هيحصل وعمل حساب عليه. فدي الفايده الاولى لفكره التصالح، مع اننا انما احنا بنبقى داخلين الموضوع بنقول تمام زي الفل، نجحنا، انجزنا، هنفضل كده لوحدينا بدون اي مجهود بقى، هنفضل نعمل شويه نفس الحاجات ونفس الحاجات اللي بنقدر نعملها. هيحصل ايه؟ هنفضل بنلاقي نفس الاشياء. اولا انت بتبقاش بتعمل نفس الحاجات، لان انت نفسك اقبالك بيبقى اقل، انت نفسك بيبقى جودة الحاجة اللي بتعملها مش زي اول مرة ولا تاني مرة، فانت جودتك الجودة بتقل والدافعية بتقل، فبتعمل الحاجة بس بتعملهاش بنفس القدر، فبتتوهم ان انا بعمل نفس الحاجات اهو وبرضو ايه اللي حصل وبدأت برضو الامور تخف تاني. لا، ما انت مش بنفس الحاجات، مش بنفس الحماسة. هتقول اهو طب ما انا بعد رمضان عملت حاجات كتير من اللي كنت بعملها. لا، مش بنفس الحماسة، مش بنفس الملابسات، لا انت ممكن تكون محتاج مجهود اضافي اصلا، ممكن تكون محتاج لا ترتيب اضافي، مش ده اصلا خالص. فلذلك انا مش بشوف ان التصالح مع فكره ان الانسان اصلا مش هيستمر او يستقر على حاله واحده طول الوقت، ده مفيد جدا قبل ما ابدا العمل اصلا، ان ابقى عامل حسابي هيحصل ايه لما الدنيا تبدا تقل، هتصرف ازاي في كذا. فده يفرق جدا في تخطيط الانسان للامر قبل ما يبدا اصلا. طيب، وهيفرق في لما يقع الشيء ده اصلا، يعني في تعامل الانسان مع الشيء ده لما يقع. طب ماذا اذا بدات احس لا ما بقتش، ما استمرتش على انا كنت بدات فيه، ما استقرتش، هعمل ايه؟ بعض الناس بيحبط ويكتئب، يقول لك انا ما اعرفش، انا فشلت، انا حاسس ان ملوش لازمه. طب انا اصلا كان لازمته ايه ده؟ انا كاني ما عملتش حاجه. دايما الكلمه بتتقال كاني ما عملتش حاجه. لا، عملت كتير قوي. اولا انت فكره بقى التصالح مع فكره ايه، ان لا عادي، هو كان لازم يحصل، انا ممكن ما خدتش بالي من كذا فحصل، مش مشكله. طيب هبدا جوله جديده. فبرضه لازم نفهم نتصالح مع ايه، فكره ان احنا بنقع، وبرضه نتصالح مع فكره ان احنا بنعرف نقوم برضه، يعني منة الملك انه اعطانا هذه القدره ان احنا نعرف نقوم برضه. والمره الثانيه لما انت بتيجي تقوم، او المره الثانيه لما حضرتك بتيجي تقومي، لو انت قريب عهد بالمره الاولى هتقوم بشكل اسهل وبشكل اسرع وبشكل اجود، هتقوم بشكل اسهل او ايسر وبشكل اسرع وبشكل اجود، بل بشكل ادوم من المره الاولى، ان انت تقدر تدوم اكتر. يبقى هتبقى الدنيا اسهل او ايسر بالنسبه لك، هتبقى اسرع، هتقوم بشكل اسرع، هتقوم بشكل اجود، هتبقى عندك جوده احسن المره اللي فاتت، انت استفدت من حاجات، وبشكل ادوم هتقدر تستمر او تدوم فتره اكتر من الفتره اللي فاتت. فده برضه لابد ان نتصالح معه، ان انت لسه حديث عهد بالامر ده اصلا. طيب تعال نشوف بقى الكلام ده على المستوى الايماني. انا بزعم ان هذا الكلام موجود على المستوى الايماني، بزعم كده خلاص. تعال نشوف على المستوى الايماني. على المستوى الايماني ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. بمعنى الإنسان طول ما هو في الحياة، اتكلم كده على الإنسان على مستوى الإيماني، فالفتن كتيرة، مفتن مش متعرض للفتن، مفتن. بس يفتن يحصل ايه؟ يتوب. يفتن يتوب. إذا ذكر ذكر، الفكرة إن هو يحافظ على منسوب الذكر علشان ما إيه، لما يجيله هذا الوارد ما يوقعوش. طب ماذا إذا وقع؟ خلاص يعمل ايه؟ يرجع بسرعة. وعندنا بقى النصوص واردة في كده كتير، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هو أصلا هو كمتقي المفروض إن هو يكون واخد باله ومحترس ومش عارف وإيه ومحصن نفسه من إيه، من الطائف من الشيطان. طيب إذا مسه الطائف هيعمل إيه؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. تنين وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وده ما نزحش عنهم وصف التقوى، زي برضو في سورة آل عمران برضو الآية بيقولها دايما ما نزعش عنه صفة الإحسان كمان, مش بس التقوى, التقوى والإحسان بفكرة إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا إيه وهم يعلمون. فهو فكرة إن هو كان عنده عدم الإصرار وعنده الاستغفار أو المبادرة حتى أو المسارعة بالاستغفار وخرجوا من دائرة البوار دي أصلا. تمام. طيب فهو فبنشوف هو ده دي صورة حضر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كمان, بيقول إن لكل عمل شرة ولكل أو في ضبط شرة لكل شرة أو شرة فترة بالتاء, فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل في رواية أو إيه أو أهلك أو هلك. يبقى هنا كانت سنته فترته إلى سنتي فقد اهتدى وفي رواية فقد أفلح, والتاني ومن كانت سنته إلى غير ذلك فقد ضل وفي رواية أي فقد هلك. طيب ده نص صريح صحيح في مسألة إن الإنسان نفسه مش إيه الأعمال بطبيعتها, بيبقى إنسان عنده شرة يعني إيه يعني أو شرة إقبال ونشاط وعزم وعنده حالة من الفتور والتراخي شوية طبيعي أهو. نبقى إن لكل عمل. طيب وبعدين وجهنا للحل, لما تحصل بقى الفترة دي هتروح فين؟ إما تروح للسنة يعني كنت مثلا أنت السنة فيها صيام يوم ويوم, هتروح والله للصيام اثنين وخميس, هتروح للصيام ثلاث أيام من كل شهر, المهم أنت تروح لحتة في السنة. إنما التاني لا, هيبطل خالص, هيوقف خالص, هيروح للمعصية. واضحة المسألة؟ فهو يعني عادي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده شيء يتصالح معه. عندنا الحديث الشهير بتاع سيدنا حنظلة, النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا أبو بكر وسيدنا حنظلة. سيدنا حنظلة كان قبلها مرة به سيدنا أبو بكر, فالمهم فجرى حوار, قال في سيدنا حنظلة نافق حنظلة. المهم ليه؟ المهم نقول عند رسول الله فذكره عن بالجنة والنار فكان رأي عين فإذا عدنا عافسنا الزوجات والأولاد. المهم سيدنا أبو بكر قال إني لأجد مثل ما تجد, الله يلا بينا على الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. وسبحان الله الواحد يعني بتذكر النقطة دي, يعني سيدنا أبو بكر لا عارف النبي صلى الله عليه وسلم موجود, فقال خلاص ما يعودش هو يهري حاشا ولا يعود يكتهى, قال له ده موضوع بسيط يا عم ما تكبرش الموضوع, لا على طول يرد الأمر إلى الله ورسوله. وفي نفس الوقت يعني يا لهنائهم ويا لسعادتهم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود بينهم, فكانوا لما في حاجة يرحلوا على طول. والحقيقة يعني ربنا من فضله علينا وكرمه معنا ما حرمناش من النعمة دي, إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال باقية محفوظة بيننا. مهم الشاهد إن لما راحوا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حنظلة قال شكوى, قال يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين, كأننا شايفينها بعينينا, فإذا عدنا عافسنا الزوجات والأولاد, يعني اللي هو إيه وتقعد مع زوجتك وتقعد تضحك شوية ومش عارف إيه وتتسمروا وتقعد تكلم أولادك وتتسمروا مش عارف إيه, نسينا إنسان هينس طبيعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة. يعني برضو ده نوع من التصالح مع فكرة إن الإنسان مش لازم يفضل طول الوقت إيه على نفس الليفل أو المستوى الإيماني العالي. يعني أنا بشوف ناس للأسف الشديد بتبقى كده, بيبقى لا داخل في إحباط وجلد ذات, إن لا فين المستوى الإيماني, فين اللي كنت أجده في قلبي لما كنت في الحرم, فين اللي كنت أجده في قلبي لما مش عارف كنت في الصلاة في رمضان, فين اللي أجده في قلبي وأنا أصلي ورا فلان أو أنا بسمع فلان, فين فين. عادي يجي, يعني هي مرحلة, هي دي فكرة التصالح, مع إن هذه المرحلة مرحلة طبيعية كأنها سحابة صيف كده بتعدي شوية وبعد كده يعود الإنسان مرة أخرى. وسبحان الله دي من أكتر الحاجات اللي واحد شافها عمليا بقى أو براكتيكال, إن في النهاية الفترة دي إيه فترة عابرة, ما هيش برضو فترة مستقرة أو فترة دائمة. طيب اللي أنا يعني بتكلم عليه أو اتكلمت عليه النهاردة, احنا اختصارا اتكلمنا أو بنتكلم عن تحدي الاستقامة. يعني تحدي الاستقرار والاستمرار. ازاي احنا نستقر ونستمر على حاجة، على انجاز انجزناه، على نجاح نجحناه، على حالة كنا فيه. وكنت بقول يعني ده ذكرني بفكرة ايه، استقيم ثم اعود، ما الحل؟ كأننا بنقول بعبارة اخرى، العبارة اللي بنستعملها كتير، رعاية الميلاد الجديد. انا عايز ارعى الميلاد الجديد الذي من الله علي به، كأن انا اتولدت من جديد. وخصوصا مثلا ده بيحصل يعني، انا عندي رعاية الميلاد الجديد واجبات من بعد الحج، من بعد الحج والعمرة في ميلاد جديد، وبرضه رعاية الميلاد الجديد تصلح بعد رمضان. يمكن انا جاءني يعني سؤال في يخص هذا الباب، يعني كانت خوخة بنتي ربنا يحفظها بارك فيها وفي جميع اولادنا، كانت طرحت عليها سؤال في يعني في في في صدد شبيه كده. فالحقيقه اصلا فكرت في السؤال ولقيت ان هو يعني فعلا هو موضوع مهم، او مشكله فعلا مهمه، واللي هو احنا ازاي ايه نحافظ على اللي احنا كنا فيه او اللي وصلنا له، ازاي نستقيم عليه ونستقر عليه. فالحقيقه شفت الموضوع مهم برضو. يمكن احيانا فكرتي والله اساس الموضوع اتكلمت فيه قبل كده او مش عارف ايه، لا فصراحه حسيت الموضوع مهم حتى من الزاويه دي، زاويه ان انا باستقيم ثم اعود، ما الحل؟ فكره ان انا اللي قلنا عليه فكره تحدي الاستقامه، فكره رعايه الميلاد الجديد. لان فعلا وقلت سبحان الله هو العلم المناسب للتوقيت ده، لان احنا فعلا في رمضان احنا ولدنا من جديد. اصلا ارجعوا لكتاب الميلاد الجديد، النبي من قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولادته امه، في بعض الروايات كده صحيحه. فاذا احنا حصل الانسان المفروض يبقى حصل انسان ميلاد جديد، فكيف يرعى هذا الميلاد الجديد بعد حصوله؟ دي مساله في غايه الاهميه كنا اشرنا اليها. فيمكن دي المشكله اللي احنا بنقيم يعني. انا قلت برضو نتناول الامر بشكل عام، ما يخصش رمضان بس، هو يمكن في توقيته الحمد لله يكون مناسب بالنسبه لنا عشان رمضان، لكن نتناوله بشكل عام، اللي هو فكره انا محتاج في هذا الباب في رايي اعرف حاجتين مش جداد، يعني الاسباب والحلول. طيب وهنا انا عايز اقول ان تقريبا 90% من الحل، ان لم يكن كل الحل، هيبقى معرفه الاسباب. مش كده دايما لما بنقول في اي مشكله في التحليل والحلول، والتحليل يكون في سبيل الوصول للحلول، في المشكله دي بقى بالذات مهم جدا. ليه ما يعني انا ليه ما بستمرش، ليه ما بستقرش؟ ده يمكن الاهم، مش استمر او استقر ازاي، لان في الغالب هيكون استمر او استقر ازاي اللي هو ان انا اعالج الاسباب بتاع ليه ما بستمرش او بستقرش. لدرجه انا تفكرت كده، قعدت اتفكر في النصوص اللي هي هتساعدنا في الحلول دي، لقيت النص هو فعلا لما بصيت له بزاويه ايه الاسباب، لقيت ان النص فعلا حاضر فيه الاسباب واضحه جدا جدا، الاسباب اللي تخلي الانسان ممكن مره تانية يرجع ليه لما كان عليه من التقصير او كده. وفي نفس الوقت برضه لقيتها هي ايه فيها الحلول بشكل واضح. لكن كالعاده احنا هنبقى مهتمين اكتر بمساله التحليل، لكن كما نقول دائما هو التحليل الذي في سبيل الوصول اليه الى الحلول. النقطه اللي انا يعني يمكن اكدت عليها وفصلت فيها النهارده الحقيقه هي نقطه ايه؟ نقطه التصالح مع ان الانسان بشكل عام هو بدنيا وجدانيا عمرانيا ايمانيا مش بيدوم ويستقر على حاله واحده. يعني هو في ابتلاء اصلي فيه، ان هو معرض ان الحاله اللي هو فيها ما تستقرش، ان الحاله دي تنزوي زي الشحن كده بتاع البطاريه. فنتصالح مع ده. تصالحنا مع ده قلت ان هو مفيد جدا جدا، ابتداء في ان انا وانا ببدا الحاجه ابقى عامل حساب ان كده كده الشحن يوم ومش هيكمل معايا طويل، ولان وارد اصلا ان هو من غير اي حاجه خالص هو الشحن هيخلص في بعد يوم. ولو اضطريت ان انا اشغل فيديوهات او اضطريت ادخل على الانترنت هيخلص في وقت اشد، وارد يتعرض لفيروس او حاجه يخلص في وقت اقصر بكثير. الاحتمالات دي كلها لازم تكون محطوطه ما بين عينيا وانا بنجح في حاجه، ان انا بعد وانا بادئ ابقى فاهم عامل حسابي، طب هعمل ايه لما يحصل كذا، طب ايه اللي هيتم لما هكمل ازاي. ويمكن قلت سبحان الله ده مثلا كان واحد من المشكلات اللي بيواجهها بعض الاخوه والاخوات الافاضل المشغولين بالاصلاح، ان هو مبقاش فاهم ان اصلا طبيعه الاشياء وتلك الايام السنن وتلك الايام اللي داولها بين الناس. فبيبقى هو واللي هو الحاجه شغاله بيفكر ازاي يتصرف لما توقف، ازاي يعرف يستأنف شيء جديد او عمل جديد. هي القضيه كده. فالحته دي مهمه جدا زي ما قلت في البدايه اصلا، وانا بادئ ان انا بعمل حسابي ايه اللي هيحصل، وببقى عادي متصالح مع فكره ان انا مش هكمل اكتر من يوم. والله لو لقيته بقى كمل لي يوم وربع يوم ونص ببقى فرحان جدا، وبعمل حسابي كمان اكتر من كده. ده بقى اللي هو العوارض الطبيعيه المتوقعه. لا، في حاجات غير متوقعه اكسيدنتال. وارد بقى ان هو ايه، اضطر استعمل الانترنت وقت طويل عشان مصلحه، اضطر ان انا اشغل فيديوهات، اضطر ان انا نفس القصه. الانسان يفهم بقى ان هو بطبيعه الحال بدون اي حاجه خالص خالص. ودول الحالتين ذكروا ازاي؟ ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فاسال الله يجد الايمان في قلوبكم. يعني الايمان بطبيعته الانسان بدون ما يتعهده بالمغذيات هيحصل له ايه؟ هيخلق كما يخلق الثوب. الثوب ده، هل الثوب هو اصلا يعني وحش عشان خاطر ان احنا مثلا واحد عنده ثوب ليه 5 سنين ولا 6 سنين وبدا كل ما بيغسله بيخلق شويه بشويه، بيبهت شويه بشويه والماده بتاعته بتختلف شويه بشويه؟ لا، هو طبيعته كده. لازم يكون فاهم كده. الايمان طبيعته ان هو يخلق في الجوف لو ما تمش ايه، تعهده وترميمه وتجديده شويه بشويه. طيب، ده كده حاجه طبيعيه لو احنا قصرنا في الامداد بالمغذيات. طب ماذا اذا تعرض لمؤذيات؟ لا، تعرض لمؤذيات ده ممكن، مش لو كان هو يخلق بعد سنه، لا ده ممكن هو يخلق بعد شهر. وده برضو موجود في النص الثاني مثلا، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، وخلق المؤمن مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. ان وارد هو بقى الايمان تجي له ايه، حاجه من المؤذيات كده تدخل عليه. المؤذيات دي متفاوته، في حاجه قويه جدا ممكن تسحب الشحن كله، وفي حاجه لا ممكن تاخر شويه، او مثلا تؤثر على بدل ما البطاريه بتخلص في يوم تخلص لها في ايه، في 12 ساعه او في نص يوم. بقى عندنا نصوص هنا بتقول كده، بتقول ان بشكل طبيعي الشحن بيخلص، ونصوص بتقول لا ان كمان ممكن تعرض حاجه. فانت هيفيدك قوي من الاول ان تبقى عامل حسابك، لو عرضت حاجه والله انا جاهز استأنف بالشكل الفلاني، ابدا تجربه جديده بالشكل الفلاني. وفي نفس الوقت يفيدك لما تيجي تحصل حاجه من الكلام ده ما تبقاش ما تكتئبش، ما تحبطش، ما تهولش، ما تبالغش في الامر. عادي تستأنف، تبدا خطوه جديده، وتقول ان الخطوه الجايه ان شاء الله هتكون احسن باذن الله. انا الخطوه الجايه زي ما قلت دايما هيبقى الامور اسهل، وهتبقى اسرع، وهتبقى اجود من الاول، وهتبقى ادوم كمان من الاول او ادوم من التجربه الاولى. فانا ده اللي بيقوله ده من التصالح مع ان ده لابد انه يحصل، يفرق جدا مع انسان في كده. لان كتير مننا بيدخل في احباط ويدخل في، انا قلت اصلا ابعد من كده، وتلك الايام نداولها بين الناس، ابعد من كده، مش بقى على مستوى فردي ولا مستوى شخصي. دول يمكن دي النقطه اللي كنت باكد عليها قوي، وكلامي بيتمحور حواليها في الحلقه بتاعه النهارده. الحقيقه هو الموضوع كبير، موضوع يطول، وربما مش يعني مش هيكفي فيه يعني حلقه، لعلنا نحتاج ان شاء الله نتناوله تاني او نناقشه بتفصيل اكبر، وخصوصا كمان النصوص اللي بتتناول الموضوع. لان احنا زي ما قلت ان شاء الله ممكن نركز في حته ان احنا نخرج منها لما نحلل، نخرج منها باسباب. هذه الاسباب لما نعرف ايه اسباب بالضبط الظاهره دي ونفهمها كويس جدا، ده هيوحي الينا ببساطه بافكار، افكار الافعال نعملها. خلاص هنقدر ساعتها نعرف والله ايه المطلوب. زي ما احنا النهارده، انا خلاص لو انت فهمت اللي بيحصل ده اصلا، زي ما قلت في بعض المشاكل اصلا فهم المشكله هو كل الحل تقريبا، او معرفه المشكله هو كل الحل. فحتى اشعار اخر، وحتى نلتقي ان شاء الله، اوصيكم بان انتم تقراوا كتاب رعايه الميلاد الجديد، واجبات ما بعد الحج. هو طبعا في كلام عن الحج، بس اعتبروا، وخصوصا بالنسبه لرمضان، اعتبروا ان رمضان في نفس القصه، ان هو ميلاد جديد. الانسان فعلا كان في ميلاد جديد، كانه راجع من الحج. ومش عايز اقول ان ممكن الناس رجعوا من العمره او من الحج ما يبقاش حالتهم الايمانيه وقلوبهم زي الخارج مثلا من رمضان او خارج من الاعتكاف او كده. ففي حاجات كبيرة مهمة، منها حتى على الأقل الأدعية اللي بتقال في الثبات، الأدعية اللي بتقال عشان الإنسان يثبت ويستمر ويستقر على الحال اللي هو إيه اللي هو عليها على الأقل نواظب عليه. فلو طلعت بعض الكتاب وخرجت منه في أفكار فيما يخص رمضان أعتقد هيفيدنا كتير إن شاء الله. ممكن المرة الجاية نركز أكتر على مسألة النصوص اللي هي بتتناول هذه الظاهرة، نحاول زي ما قلنا نخرج منها بأسباب وحلول إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يثبتنا على ما يحب ويرضى، ونسأل سبحانه وبحمده أن يهدينا الصراط المستقيم. ويمكن لولا خطورة هذا التحدي، دايما بأكد على دي، لولا خطورة وأهمية هذا التحدي ما كانش يتفرض علينا 17 مرة في اليوم والليلة أن احنا نذكر نفسنا به ونسأل ربنا عز وجل أن يعيننا عليه، يهدينا الصراط المستقيم. نحن نطلب الاستقامة يعني، تمام؟ نطلب الاستقرار والاستمرار والإتمام والدوام والإقامة والإدامة والإهداء والاستواء، بنطلب هذه الأشياء. فنسأل سبحانه بحمده أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أولي الإسلام أهلي ثبتنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، يا أولي الإسلام أهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم قلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، وصرف عن معصيتك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل ونضل، أو نزل ونزل، أو نظلم ونظلم، ونجهل ونجهل علينا، أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم أنجل المستضعفين المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم اجدد وطأتك على القوم الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم، وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوانا ولا تنصر عليهم، وعينهم ولا تعين عليهم، وهديهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم افرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم وفي وقتهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل مصر وبلاد المسلمين امنة وجنوبنا وبناء ان نعبد الاصنام. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والف بين قلوبهم، واصلح ذات بينهم، واوزعهم ان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه اله الحق، واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.